من الأجل لعدم شرب الخمر هذا يلزم رجعة يشرب الخمر صحيح؟ في نفس الوقت هم يقدر زيد ما يشرب الخمر هذا الأجل الأجل يستمر فإحنا بنقول عدم شرب الخمر كان أجل مذيع إلى الحروف صحيح أصله مذيع بالزيد أما استمرار العدم بيده كما أن قطع العدم بيده مثلا لاحظ مثلا يشرب سيجارة الله يخلقه فما كان يشرب سيجارة صحيح؟ فما كان يشرب سيجارة ما يشرب إلى أن الله خلقه بعد ما يبدأ يشرب سيجارة هل ما كان يشرب فيه سيئنة الاستمرار ما نوضح ويقدر ما يشرب سيجارة هل العدم ما نوضح هو أصلا ثالث كان حافظ من حافظ فهو إذا يقول له اتركوه أصلا موجود الثالث إنهم كذا يقولون أترك أحد حافل هذا ما أحد حافل يستمر ما أعرف كيف يستمر بدل ما قطعت حتى يستمر سرقته ويش بدل تردوها بعد يترد الماء تقدر تتخلي معنا تقدر على المعنى أتوخر يستمر الماء فإذا كان إلى القدر على إيجابه إلى القدر على عدمه نشوف المسلح بالأذر من جزاوة بحكمة الجهة مخطأ عرب الشر على كان متحقق يوم متحقق فما متحقق لا يوجد أثر عدم الشرب بالنسبة إلى جميع خالد أكله بالنسبة لا نحط ما يقول بلا على الطرد على الطرد المحرق مو محرق نضمن أنه قبل أن جلجوء لا كان نقدر نسمي أنه كان يشرب الخام ما كان يشرب الخام فهذا ما كان يشرب فإذا قولكم بأنه هو الكاف ما قد وصارت بارد الخمر رجل تشرب وقال لك اترك الشرب اترك عدم الشرب بس لا هو واضح لذلك يقول المثلث احنا ما قد عن ان يفسر ان ينهي بالكذب مفسر بالكذب ومع ذلك هذا البحث لا تنوات فيه سوى انه له ثمرة كمية كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعال وإنما اختص النهي في خلاف واحد شنو هذا الخلاف الواحد وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الكلام من أمر عدمي أو كف النفس عن الفعل بكف النفس كف النفس عن الفعل من هذا أمر وجودي شيخ هذا ما على مبنى المصنف نعم بين القولين مثل المخلف راح ينتخب أحد القولين ويقول أيضا أنه ما شنو أن المطلوب على القول الأول اللي هو الثالث أمر عدمي محض والمطلوب على القول الثاني اللي هو الكف امر وجودي لان الكف هو امر وجودي لان الكف لا تعمل افعال النفس والفعل من الامور الوجوديه من الامور العدميه والحق هو القول الاول ان النهي معناته هو الترك ومنشا القول الثاني والذي قالوا بانه معناته الكف ليش توهم قال القائل بان النهي عن الكف أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور المكلف ليش إن كان عدم أجلي والعدم الأجلي بيده لأن العدم الأجلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب بالنهي هذا العدم الأجلي بقي بيده والمعقول من النهي شنو أن يتعلق فيه الطلب برد النفس وكفها عن الفعل النفس فعلها ما يرتبط بها تقدر تكتب اما العدم اللي مو بيد مو صحيح تكتب له وهو فعل النفسان يقع تحت الاختيار اما العدم الاجلي لا يقع تحت الاختيار لذلك احنا نفسر بالفرق من تفسر بالفرق والجواب عن هذا التوهم ان عدم المقدورية في الاجل على العدم لا اما في المقدورية بقاء واستمرارين احنا نقول في اصل العدم مو بيد اما استمرار العدم بيد إن القدرة على الوجود القدرة على إيجاد شرب الخمر تلازم القدرة على العدم على عدم شرب الخمر لأن القادر من هو القادر على الفعل والقادر على الخمر يقول لك ها هنا يسمي القادر، أخذت القدرة العادية، القدرة على الفعل، القدرة على الترك. أما إذا كان فرد واحد فقط يقدر على الفعل، ما يقدر على الترك، ليش يسمي القادر؟ أو يقدر على الترك، لا يقدر على الفعل، ما يسمي القادر. اللي يسمي القادر من هو؟ هو اللي بالنسبة للفعل وعدم الفعل بالنسبة إلى متساوية. هذا يسمي القادر. القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم أن نشرب الخمر أن أعطيك طبق أو طبق ما في طريق. القدرة على الوجود مثل ما يمضى على العدم أن يمضى على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء بالنسبة لذلك لما كان شرب الخمر مقدور أيضا يريد، لأنه طرد القدرة هي تساوي العدم والوجود بالنسبة لشيء واحد. فإن المختار القادر من هو؟ هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. أما إذا شاء أو لم يشأ يجب عليه الفعل، ليس المقابل. شاء أو لم يشأ يجب عليه الفعل، لم يختل. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أخذه، من أخذ ساقط. ليش؟ فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس المعنى النهي هو طلب، حتى يقول طلب الترك أو طلب الكاف، وإنما فسر النهي ليه؟ الجسد بعد ذلك مباحث نهجي حتى يقال ان المطلوب هو الترك او الجسد، وانما طلب الترك من لوازم النهي ومن معاني النهي هو الزجر، ومعنى النهي المطابقي هو الزجر والرد، ومعناه الالتزام شنو هو طلب الترك. نعم الرد عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما ان البعض يعني الدفع في الاوامر نحو الفعل في الامر يلزمه عقلا الرد عن الترك. فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل لا بلا واجبه منه طلب أو ما أشبه. فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب والنهي يتعلق بالترك أو الترك. هذا الموضوع يعني بناء على مهم المصنف. أما بناء على التفسير الأول اللي قاله معناه النهي هو طلب الترك، هذا وبالمهم ثمر عملهم، لأنه بناء على بعض آراء الفلاسفة وبعض المتكلمين أن الترك والكف لا هو أمر وجودي، سواء تسبب الترك بأمر عدم بناء على التفسير المسلم الواقعي. المتأثرون من الفلاسفة المحددون الترك أمرية وجودي هو أمر عدم، لأنه الترك أيضا فعل من أفعال الناس. فإذا كان الترك أمر وجودي لأنه فعل من أفعال الناس، الترك أيضا فعل من أفعال الناس هو أيضا أمر وذي لا يخرج البحث عن الموضوع. خان البحث من انتهى. البحث الأخير والمصنف الإخوان أخذ فارق بين الأمر والنهي. فارق أن تذكرون احنا قلنا لما المولى يقول اشرب يدل على المرة ولا على التكرار؟ ها؟ لا مرة ولا تكرار. اشرب يعني أطول من الشرب يدل فقط على الطلب لا أكثر من هذا. أما المرة والتكرار يستفاد بالقرينة أو بالدليل الخارج. النهي شنو؟ يدل على المرة لا يدل على التكرار؟ نفس الكلام، لا يدل على المرة لا يدل على التكرار، وإنما يدل على الجدل على الطبيعة. منتهى القضية أي الانتقال في الأوامر يستند عن الانتقال في النواهي. شنو؟ إذا المولى قال لك لا تدخل أحدا في الدار، لا تدخل أحدا في الدار يعني شنو؟ وجاي يكفر الجماعة على الدار والمولى قال لك لا تدخل أحدا في الدار، شو وقت يسموك أنت منتكف؟ منتكف لأمر المولى. شو وقت يسموك منتكف؟ إذا ما خليت واحد منهم يدخل في الدار، صحيح؟ حتى الطفل الصغير بعد المدخل اللي يدخل في الدار حتى يسموك انتقلت امر المولى، صحيح؟ ليش؟ لانه طبيعة عدم الادخال لا تتحقق الا بالكف عن كل امرادها ومخاطرها. انما المولى يقول لك لا تشرب، لا تشرب الخمر، يعني شنو؟ يعني بعد انهاك عن طبيعة الخمر. ليس طبيعة الخمر كانت خصمين وبيضين وحمرين وسودين وليبية عراقية اندية باكستانية مقصر، هاي الطبيعة لا توجدها في الخارج، لذلك يجب عليك كف النفس عن كل مصداق مصداق من مصادق طبيعة الجسم. فيكف الزجر عن الطبيعة يقتضي الانزجار عن كل مصادقها لأفضل. أما في الأوامر الامتثال يتحقق بالأداء مرة شلون؟ إذا المولى يقول لك صلي يعني شو؟ يعني أوجد طبيعة الصلاة صحيح؟ إيش وقت يسموه أنت حققت الصلاة في الخارج؟ إيش وقت يسموه؟ تما سميت صلاة الطبيعة من حيث الوجود تتحقق بالمقدار الواحد، من حيث العدم يعني عدم الطبيعة لا تتحقق إلا بإعدام كل مصادر. إذا المولى يقول لك اشرب الماء يعني هاي الطبيعة أوجدها في بلاك وارد أكون شكرا. فإذا أكون فرق مو من حيث المعنى، من حيث المعنى صيغة الأمر معناها الطلب، صيغة النهي معناها الزجر صحيح. أما من حيث الامتثال في النواهي يحتاج النهي في الكف عن كل مصادر الطبيعة، في الأوامر نحتاج في الامتثال بإتيان وترك ما تكون الطبيعة. ومسألة إنسانية لا مو مرة اختلفوا في بلاد صيغة النهي على الاستكبار أو النهي كل خلاف في صيغة والحق هنا ما قلناه هنا خلافه. المعنى واحد، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها لا تفعل النهي ولا لمادتها من غاء يا على الدوام والتكرار ولا على المرة والوحدة مثلا، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة كما أن المطلوب نحوه في صيغة الإفعال صرف الطبيعة، غير أن بينهما طبيعة الأمر وطبيعة النهي فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال مو في مقام المعنى، في مقام الطاعة والعمل. فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة ولا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان مبتكنا. المولى يقول لك لا تشرب الخمر، وأنت الخمر العراقي ما شربته، أما الخمر الفارسي شربته، مبتكن؟ لا، وإنما كل مرادق لازم تأتيه. وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة من الواحد. ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة، وليس هذا فقط من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما على شيخنا بأن النهي يدل على التكرار هذا من استفاد من ظهور الصيغة، أما هنا لا نستفيد من حكم الآخر، فإن ذلك المقتضى طبع النهي والأمر عقل، العقل الشيء كله يقول النهي لابد أن تشتغل عن كل أفراد الطبيعة، الأمر يجب أن تنتفي ولا بفرض مواصل، على بحث عن صلاة، تستفيد كتب الأصولية، أكو تسليعات على بعض الأوامر والنواهي المتبعية كما في المعالم المشي في الجنة وما أشبه، لكن في أصول المبكر فلن يكفي عن كل الباقين في المعالم وما أشبه بعض الأوامر والنواهي خالها في الجزء الثاني باعتبار من أنها من الملازمات العقلية، ذلك يمتلك هنا معلاتها. واحد منها اجتماع الأمر والنهي، أن يحشر الفرع الله الأمر النهي عن العبادة أو النهي عن العمل أو ما أشبه المرشد من العمل أو المرشد أو مقدمة الواجب اللي كان في المعالم هذا المتفرع على بعض الأوامر، لم يكن مستمر ذاكرهم في الجزء الثاني، لذلك اضطرب تنبيهي. يقول لم يستوقنا مع هذا المؤلفين الأصوليون ذكره من بحثين اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي عن الفساد، لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي إن شاء الله في الجزء الثاني، وليس هما من مباحث الألفاظ المخليها في مدارج الأوامر، وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الزج الأمر بشيء يطلب من عمل بأنه مشبه، ومسألة الإنجاء ليست من مباحث الألفاظ أيضا، وتنكر الجميع من الثاني من المجلس الثاني من الأصول المباحث العقلية إن شاء الله تعالى. بناء على هذا السلام يقول الباب الثالث اللي هو الأوامر، ويذكر في الباب الرابع اللي هو باب مهم باب المفاهيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.